بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الجهاد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب الجهاد حديثا يتعلق بالمسابقة على الخيل لأجل الجهاد، لأجل الجهاد، وهذا من الإعداد، المسابقة بين الخيل أو المسابقة في الرماية، هذا كله من الإعداد الذي أمر الله عز وجل به: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهذا أمر مأمور به، أو هذا شيء مأمور به، وهو إعداد العدة لقتال الكافرين. ومن الإعداد تقوية الخيل على السباق، هذا هو المقصد. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في المقامرة إلا في هذه، أي في المسابقة على الخيل أو المسابقة بالسهام أو كذلك ما يتعلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في خف أو حافر أو نصل. وما يقوم مقامها، وما يقوم مقامها أي ما يقرب منها، فهذه إذا حصلت المسابقة فيها بالمال، سواء كان من الاثنين المتسابقين أو من ثالث يدفع مالا بينهما أو من أحدهما، كل هذا جائز ولا يدخل في القمار والمراهنة المنهي عنها. وإلا في الأصل في القمار أنه حرام، الأصل في القمار لأنه ميسر، والميسر محرم إلا في هذه الأشياء لمصلحة الجهاد، فإن مصلحة الجهاد يعني أقوى من مفسدة القمار. لهذا يقول العلماء: إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أرجع من المفسدة فهي تقدم. على هذا تكون المصالح منها ما يكون خالص، منها ما يكون خالصا، ومنها ما يكون راجحا، فهو مقدم على المفاسد، والمفاسد منها ما هو خالص ومنها ما هو راجح. وإذا اجتمعت المصلحة والمفسدة وتساوت المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد، فإن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح. عندنا التقسيم خماسي: إما أن تخلص ماذا المصلحة، أي بمعنى تكون خالصة لا مفسدة فيها، فهذه لا إشكال فيها أنها تحقق، وإما أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة فهي أيضا مما يقدم، وإما أن تكون المفسدة خالصة أو راجحة فهي مقدمة على المصلحة، وإما أن يجتمع في الشيء مصلحة ومفسدة. فإذا اجتمعت المصلحة والمفسدة ننظر منه يعني ماذا ننظر منهما فيما يتعلق به الأرجح، رجحت المفسدة قدمت، رجحت المصلحة قدمت، تساوت، تأتي القاعدة المشهورة عند العلماء: درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، درء المفاسد مقدم على قلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين هذه الخيل، سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه ماذا الخيل. والمسابقة على الخيل كما قلنا لو دفع العوض ثالث لم يدخل يعني من المسابقين، دافع العوض من سبق أن له كذا وكذا يجوز، أو دفع العوض أحدهما أيضا يجوز، أو يعني ماذا كلاهما أيضا هذا ماذا مما يجوز، أو مسابقة من دون عوض، كل هذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق أي لا عوض لا مقامرة إلا في 3، في حافر وخف ونصل. وما كان في معناها، معنى ذلك المسابقة في الرماية يجوز بالمعاوضة، الرماية وتعلم الرماية، أو المسابقة على الجمال، أو المسابقة مدى على الخيل، أو ما يقوم مقامها، ما يقوم مقام من آلات الحرب الآن، من آلات الحرب فهذه يجوز المعاوضة فيها وإن كانت من قبيل الميسر، فإن مفسدة الميسر يعني ماذا مرجوحة على مفسدة ماذا على مصلحة الإعداد للجهاد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى بمعنى سابق، قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل، الخيل المضمر وهي أن تعلف إلى أن تكون سمينة، الخيل المضمرة هي التي تعلف إلى أن تكون ماذا سمينة أي تسمن وتقوى، ثم بعد ذلك يخفف عنها العلف، يخفف يعطى لها المعتاد ويعطى لها ماذا المعتاد، ثم بعد ذلك تدخل في مكان حار يعني فيه يعني حتى يحصل لها التعرق، يحصل لها ماذا الحرارة، وتلقى عليها الجلال، الجلال وهي اللباس الذي يكون على الخيل، يعني تلقى عليها الجلال وهي اللباس، ثم تحبس في مكان فيه حر فيه عرق، فحينها يعني ماذا تشتد أي تتحول هذه السمنة وهذا السمن إلى قوة وعضلات، إلى قوة وعضلات فتنحب ماذا الخيل فتكون أسبق ما يكون، هذه تسمى الخيل المضمرة. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، أي بمعنى جعل الخيول المضمرة تمشي 6 كيلو أو 7 كيلو تسابق، والخيل غير المضمرة لأنها ثقيلة ما تستطيع تسابق الخيل ماذا المضمرة، جعلها تسابق في كيلو واحد أو في ميل واحد، تلك في 6 أميال أو 7 أميال وهذا في ميل ماذا واحد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل، ما ضمر، وقلنا أن تضمير الخيل لا يعتبر من تعذيب الخيل، لا يعتبر من تعذيب الخيل، وإنما هو من أجل حصول مصلحة الكر والفر للخيل في الجهاد، لأن لا يحصل لها الكر والفر إلا إذا كانت على هذه الحال أي مضمرة، بخلاف الخيل غير المضمرة تتعب، الخيل غير المضمرة ماذا تتعب. فكون الإنسان أعد خيرا للمسابقة لأجل الإعداد في سبيل الله عز وجل فإن تضمير الخيل لا يعتبر من تعذيبها، لأنه هذا في معنى التعذيب أصلا لا يعتبر تعذيبا، لأن يعني مصلحة الإعداد أرفع من مصلحة ماذا ما يحصل لهذه الخيل من الآلام، بخلاف من لم يعني تعد للجهاد قد يكون يعني ماذا تضميرها محرم، قد يكون تضميرها ماذا محرم لأن فيه شيء من التعذيب، لأن فيه شيئا ماذا من التعذيب. فقال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء، الحفياء موضع خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الحفياء موضع خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وراء أحد، وراء جبل ماذا أحد، تلك السلسلة المعروفة وهي جبال ماذا أحد أو جبل ماذا أحد وهو سلسلة من الجبال. قال من الحفياء، من الحفياء إلى ثنية الوداع، وثنية الوداع هو مكان كان يعني ماذا من أراد أن يسافر يخرج معه إلى ذاك المكان فيودع، يعني بمعنى المخرج باتجاه مكة، تخرج من المدينة مكان مرتفع يقال له ماذا ثنية الوداع، ثم ثنية الوداع لأنها مكان يعني ماذا معزول ويودع فيه ماذا المسافر، يودع فيه ماذا القائم المسافر فيمشي معه إلى تلك المكان فيودع. طيب المسافة ما بين الحفياء وثنية ماذا الوداع ذكر كما سيأتي ماذا سفيان نحو 6 أو 7 ماذا 6 أميال 5 أميال أو 6 ماذا أميال، والميل يقرب من 2 كيلو، الميل يقرب ماذا من 2 كيلو، فتقديره من حيث المتر 1848 متر، هذا هو الميل، الميل 1848. وعدد هذه يعني ماذا من حيث الكيلوهات قريب 9 كيلو ونصف، قريب 9 كيلو ونصف، هذه هي الخيل الذي سيسابق ماذا عليها. قال وأجرى ما لم يضمر، أيضا سابق يعني سابق بين نوعين من الخيل، الخيل الأولى الذي سابقت وهي المضمرة، هذه لا يمكن أن تسابق غير المضمر، غير المضمر ثقيل ما سيسبق، فلهذا جعل لهم ميلا واحدا وهو قدر 1848 مترا، هذه للخيل ماذا غير المضمرة لأنها ثقيلة، أما الخيل المضمرة فهي التي فيها الجلادة وفيها ماذا؟ القوة. فسابق يعني بينها في 5 أو 6 ماذا؟ أميال. قال وأجرى ما لم يضمر، ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، من الثنية، الثنية الذي مرت معنا، ثنية ماذا؟ ثنية الوداع، إلى مسجد بني زريق، وكان ما بينهما قدر ميل، كان قدر ما بينهما ماذا؟ ميل، وهو نحو 2 كيلو، نحو 2 ماذا؟ الكيلو، والميل كما مر معنا 1848 مترا. فسابق في الخيل بالخيل غير المضمرة، يعني هذه تسابق في جانب وهذه تسابق ماذا في جانب، وكل هذا من أجل الإعداد للجهاد. فناسب أن يذكر هذا الحديث في باب الجهاد، لأن من الجهاد إعداد العدة، إعداد العدة للكافرين، والعدة وهي أهم العدة المعنوية، العدة المعنوية أعظم من العدة الحسية. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتحوا الأمصار بالعدة المعنوية، بالإيمان، بالإيمان، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصر مسيرة شهر، ينصر ويدخل ماذا على العدو ماذا الرعب، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، مسيرة ماذا؟ شهر. فالشاهد أن العدة المعنوية هي الأهم والأعظم، ولكن العدة الحسية قد أمر الله عز وجل بها. من هذه العدة الذي ينبغي للمسلم الإعداد لها هي ما يتعلق بتعويد الخيل على المسابقة، تعويد الخيل على السباق، الكر والفر. الكر ماذا؟ الآن يقوم مقامه، ما هو أسرع منه الآن؟ يقوم مقامه الطيران، يقوم مقامه ماذا؟ الطيران. فالطيران أشبه ما يكون بالخيل الآن، أشبه ما يكون بالخيل في يقوم مقامه فيما يتعلق بالتعود والتدرب ماذا عليها، مع أن بعض الأماكن قد لا يصل إليها ماذا؟ تصل إليها الأشياء الثقيلة، وإنما يصل إليها ماذا؟ الخيل، فيما يتعلق بالصحاري وما يتعلق بالجبال والسهول قد يعني يستعان بالخيل، قد يستعان ماذا بالخيل. فعلى كل، مسجد بني زريق، زريق هذا يعني بطن من الخزرج، هم الأنصار، زريق بطن من الخزرج وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وهو قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من الثنية إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قدر ميل، كان يسابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل غير ماذا؟ المضمرة، وهي الثقيلة التي لم تضمر ولم تعد، ولم تعد. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، يقول نحو هذا، يعني المسألة تقريبية، المسألة تقريبية. قال من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل، وهو الذي ذكر، وهذا من تفسير الرواة، من تفسير ماذا الرواة لهذا المعنى، من تفسير الرواة لهذا ماذا المعنى. فهذا الحديث كما قلنا ذكر في باب الجهاد، ذكر في باب الجهاد لأن فيه إعداد العدة، فيه إعداد ماذا العدة، والمسابقة بينها لا إشكال فيها، فهي مما تباح ولو كان بالعوض، سواء كان من الطرفين أو من أحدهما أو من ثالث ما له علاقة بالطرفين، كل هذا جائز. ولهذا ألف العلامة ابن القيم عليه رحمة الله كتابا، وهو ما يتعلق بكتاب الفروسية، ابن القيم له كتاب مفيد جدا، وهو ما يتعلق بكتاب ما يتعلق بهذه المسابقات، كتاب الفروسية لابن القيم عليه رحمة الله. وكتب ابن القيم وشيخ الإسلام من أحسن الكتب حقيقة، في باب الفقه، في باب الأصول، في باب المعتقد، في باب التفسير، في كل نواحي ماذا العلم، حتى في اللغة، يعني هؤلاء أئمة في هذا الشان، كتب هؤلاء مفيدة جدا، ما تجد فيها حشو حقيقة، ما تقرأ سطرا من سطور كلامهم إلا وتجد فائدة، إلا وتجد ضابطا، إلا وتجد قاعدة حقيقة. كتبهم ماذا مفيدة جدا، ما فيها كثرة كلام، ما فيها كثرة كلام لا معنى له، سبحان الله. كتب ابن القيم شيخ الإسلام تيمية، هذا مما أصاب، كان يوصي به كثيرا العلامة العثيمين، وهكذا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كان يوصي عليكم بكذا، فكان يقول للشيخ ابن باز وأيضا بكتاب الله، أيضا بكتاب الله. فالشيخ طبعا أكيد لا شك مسألة الاهتمام بكتاب الله عز وجل، لكن من الكتب المؤلفة فيما يتعلق به العلم، هذه من أحسن الكتب ومن أنفس ماذا الكتب، كتب ماذا؟ الشيخين. بارك الله فيكم. نقف عند هذا الحديث لأن معنا سؤالات في فرائض.